وبقي منه بقية قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يقل افعل كذا وكذا في حسابك، فدل هذا على أن الجنب لا يلزمه ترتيب سمع. التيمم إذا عدم الإنسان الماء فإنه إيش؟ يتيمم. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم. وكيف التيمم؟ يغلب التراب بيديه أو الأرض وإن لم تكن ترابا، لا الكفان فقط، إلى يعني الكفان فقط، لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط. قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ومعلوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف. فالتيمم يختلف بالنسبة للحدث الأكبر وهو الجنابة هو الأصغر أو لا يختلف، لا يختلف. ولهذا قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا بعد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى. وفي قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم دليل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا كما ذهب إليه بعض العلماء. انتبه يا أخ، التيمم مطهر وليس مبيحا. الفرق بين القولين، الذين قالوا انه مبيح يقولون انه مقيد بالزمن والنوع. كيف مقيد بالزمن والنوع؟ يقول مثلا اذا تيممت للصلاة وخرج الوقت بطل تيممك، اذا تيممت للنافلة لا تصلي فريضة، لان نوع الفرائض اعلى من نوع النوافل. لكن الصحيح ان التيمم مطهر، وعلى هذا اذا تيممت للنافلة فصلي به الفريضة، اذا تيممت في وقت الصلاة وخرج وقتها ولم تحدث فان التيمم لا يبطل. ولهذا يمكن ان نصلي بالتيمم الواحد كل الصلوات الخمس. لو تيمم رجل لصلاة الفجر وبقى على طهارة إلى الظهر ثم جاء العصر ثم جاء المغرب ثم العشاء وهو لم تنتقد طهارته فإنه يصلي كل الصلوات دقيقة. لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا وجد الماء، فإنه إذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله. إن كان تيممه عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. والدليل على ذلك حديث عندكم الجواب، حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه آنفا، فإن هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة ومع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل لما جاء الماء. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرين فإذا وجده فليتق الله ولمسه بشرته. فعلى هذا نقول إذا وجد الماء أو برئ من المرض وجب عليه إعادة الطهارة. لو أن مريضا صار عليه جنابة وقال له الأطباء بأن الغسل يضرك، ماذا نقول له؟ تيمم الرجل وصار يصلي ثم شفاه الله تعالى من هذا المرض، يجب أن يغتسل؟ نعم يجب أن يغتسل، لأن هذه الطهارة موقتة. طيب إذا قدر أن رجلا لم يجد ماء ولا تراب، مثل أن يكون محبوسا ومأثورا على سريره أو ما أشبه ذلك، ماذا يصنع؟ هل نقول اصبر حتى تقدر على التيمم أو الوضوء، أو نقول صلي على حسب حالك؟ نقول صلي على حسب حالك، لأن الوقت أهم شروط الصلاة. صلي على حسب حالك، قال أصلي ما توضأت ولا تيممت، نقول صلي على حسب حالك. وهذه مسألة بارك الله فيكم يجب أن تنتبهوا لها بالنسبة للمرضى. كثير من المرضى في المستشفيات لا يستطيعون الوضوء، وليس عندهم تراب، ولا يستطيعون التيمم، وربما يكون في على ثياب النجاسة، فتجد الواحد منهم يقول أصبر حتى يعافينا الله عز وجل وأتوضى وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك. نقول لهذا إن تأخير الصلاة حرام عليك، وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي، فالواجب أن تصلي على حسب حالك. ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتها، ولو كان ليس عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن أن تتيمم، صلي على حسب حالك. طيب، من أهم إقامة الصلاة المحافظة على ستر العورة، المحافظة على ستر العورة، فإن الواجب على الإنسان عند الصلاة أن يلبس ثيابه، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريان وهو قادر على ستر عورته، وعورة الرجل كما قال الفقهاء ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، أو من السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة، ولا من السرة إلى الركبة. طيب، أفتح ما بين السرة والركبة، تفضل. طيب، ما الفرق بين العبارتين؟ ما هو راح؟ لا، طيب، تفضل، لا لورا. من العورة، نعم، ومن السرة إلى الركبة. طيب، افهم الفرق بينهما. إذا قلنا ما بين السرة والركبة، فالسرة والركبة ليست من العورة، وإذا قلنا من السرة إلى الركبة، فالسرة عورة والركبة ليست لام، ليست بعورة، لأنهم يقولون ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها غير داخل. وعلى هذا نقول من السرة إلى الركبة معناه أن السرة داخلة في العورة والركبة خارجة، وعلى التعبير الأول ما بين السرة والركبة تكون السرة خارجة كذلك كما أن الركبة خارجة. هذه عورة من؟ الرجل البالغ، والأنثى غير البالغ. طيب، ما ذكرت صحيح الحدوث وش الأصح؟ ثانيا، عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة البالغة يقول العلماء كلها عورة إلا وجهها، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أن كل المرأة الحرة عورة إلا وجهها، لكن إذا كان حولها رجال من أجانب لا يحل لها كشف وجه عندهم، وجب عليها أن تغطي الوجه. طيب، يقولون عورة

ويدل للاجتهاد قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ايش لست منهم بشيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحي اليكم ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبيننا عواقبه الوخيمه. والواجب علينا ان نكون امه واحده وكلمه واحده. وان اختلفت اراؤنا في بعض المسائل او في بعض الوسائل فان الواجب علينا ان نكون امه واحده. فالتفرق فساد وشتات للامر وموجب للضعف ضعف الامه الاسلاميه. والصحابه رضي الله عنهم حصل بينهم التفرق الاختلاف لكن لم يحصل التفرق ولا العداوه ولا البغضاء. حصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه الاحزاب وجاءه جبريل يامره ان يخرج الى بني قريظه لنقلهم العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه. لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه. خرجوا من المدينه الى بني قريظه. حان وقت صلاه العصر. فماذا تفهمون بارك الله فيكم؟ هل تفهمون ان نبقى لا نصلي العصر الا في بني قريظه ولو غابت الشمس؟ او تفهمون من هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام ندبهم الى المبادره حتى لا يحين وقت صلاه العصر الا وهم في بني قريظه؟ طيب الثاني هو الاقرب. الثاني هو الاقرب. لكن مع ذلك اختلف الصحابه. فمنهم من قال لا نصلي الا في بني قريظه ولو غابت الشمس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلينا احد منهم العصر الا في بني قريظه. فنقول سمعنا واطعنا. ومنهم من قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد بذلك المبادره والاسراء الى الخروج. نعم. واذا حان الوقت صليناها في اي مكان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف احدا منه ولم يوضحه على ما فهم. وهم بانفسهم لم يتفرقوا من اجل اختلاف الراي في فهم حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. وهكذا يجب علينا ان لا نتفرق وان نكون امه واحده. واما ان يحصل التفرق فيقال هذا من السلفيين وهذا من الاخوانيين وهذا من التبليغيين وهذا من السنيين وهذا من المقلدين وهذا من كذا وهذا من كذا ونتفرق فهذا خطره عظيم. والامل الذي نؤمله من هذه الصحوه واليقظه الاسلاميه سوف يتلاشى اذا علمنا ان هذه الصحوه سيكون منها طوائف متفرقه يضلل بعضها بعضا ويسكر بعضها بعضا. والطريق او الحل لهذه المشكله ان نسلك ما سلكه الصحابه رضي الله عنهم وان نعلم ان هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسوغ فيه الاجتهاد ان نعلم ان هذا الخلاف لا يؤثر فانه في الحقيقه يثاق